بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله بيدك الخير كله على نية وسره. لك الحمد على نعمة الإيمان ولك الحمد على نعمة الإسلام ولك الحمد على نعمة الزوجات ولك الحمد على نعمة الأولاد. لك الحمد على نعمك الكثير وعلى إكرامك. لك الحمد على أن جعلتنا من خير أمة أخرجت للناس. لك الحمد يا ربنا حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جزا الله عنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. اللهم إنا ندعوك الله وندعوك الرحمن وندعوك البر الرحيم وندعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منه وما لم نعلم أن تغفر لنا وترحمنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إثرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واغفر عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت خالقنا ورازقنا. أنت مولانا. أنت رب الكون والمكان. أنت رب المشرقين ورب المغربين. أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أنت الأحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. إنك قلت وأنت أصدق القائل سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. أنت قلت وأنت أصدق القائل هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أمي الله السجر ظلمت لدي. O may Allah's kingdom knows no decline. O may Allah's majesty is such that our dirty, filthy tongues can never do justice to the praising Him as He ought to be praised. O may Allah, You have said, come to me with sins equivalent to the number of grains of sand on the earth. Come to me with sins equivalent to the number of raindrops that have fallen from the heaven. Come to me with sins equivalent to the foam of the rains of the oceans of the world. O my Kareem Allah, we have come with more sins. We have blackened our eyes with looking at the daughters of others. We have blackened our eyes with looking at haram. We have blackened our ears with looking at listening to haram. We are blackening our hands with oppressing others. We are blackening our feet with walking towards the end of haram. Head to toe, Ya Allah. The price is very great, Ya Allah. We don't even know how bright that Your spark, Your fire and love should ever تساوي ذاتي فرتي عاشي الله يلا بدي أضم ذاتي تسوال تتعي تسوري تسالك تتعي تسوري تسوري نمدى فيك تتعيش شي بعيد تتعي تتعي كدو تتعيش ومدن فما يتعيب الله فما يحيب الله يلا يلا بسمودنا وبتعيش الله We pray for you that we don't feel the sweetness in our hands, Allah. We pray for you that our hearts are not pleased with your love, Allah. Allah, this revolution is come. It's going to be a proud demand, Allah. Allah, we have come to focus your love, Allah. So that we'll focus on you. We'll focus on you. It's a practice of only grace, yes. You don't even know how to ask if you're fast, pure, fire and love, you never know what to let you put in the house, yes. The other day, the young people as well, the time is starting to tell, the time is security, the mother takes the treasure. She waits for day, so she cuddles the day to her mother, from my Kareem Allah, from my Rahim Allah, We pray for you that we don't feel the sweetness in our hands, Allah. We pray for you that our hearts are not pleased with your love, Allah. Allah, this revolution is come. It's going to be now and demand, Allah. Allah, we have come to focus your love, Allah. Yalla, Allah grant us Jami Kosar from the Mubarak hands of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ya Allah, let us touch the Sirat with the speed of lightning, Ya Allah. Ya Allah, save us from Jahannam. Save us from Jahannam. دنیا کی معمولی سی تکلیف ہم سے برداشت نہیں ہوتے تو اللہ کے عذاب کیسے برداشت کریں کیسے برداشت کریں یا اللہ یا اللہ تیم عذاب اور جہنم چلنا یا اللہ تیم عذاب جہنم تیم عذاب See my wives and our children, our parents, Ya Allah. See the entire Ummat of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Grant us Jannat al-Firdaus. Grant us Jannat al-Firdaus. Grant us Jannat al-Firdaus. Grant us Jannat al-Firdaus, Ya Allah. Ya Allah, prefer the amal of anyone of us, Ya Allah. And through the barakat of that individual, Ya Allah, accept the Hajj of Allah. Hajj of all the Hajjis, Ya Allah. Ya Allah, accept the Hajj, Ya Allah. Ya Allah, all those people who have asked for du'as, Ya Allah. All those who have done any good towards us, Ya Allah. Anyone who has made any ihsan on us, Ya Allah. Ya Allah, wa sadiza ikram, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, grant them the best in this world and the year after, Ya Allah. Fulfill all their jaiz hajat, Ya Allah. Whoever is in any need or problem, Ya Allah, remove their needs. Ya Allah, grant their needs, remove their pareshani, Ya Allah. Ya Allah, those that are sick, grant them shifa'i kamila, ajila, daima mustamira, Ya Allah. Those that have passed away, fill the covers with nur, Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, your treasures are limitless, Ya Allah. Ya Allah, we don't know how to ask, Ya Allah. Do not give us according to our asking. Give us according to your shan, Ya Allah. Ya Allah, give us according to your shan, Ya Allah. Ya Allah, our parents, Ya Allah. Ya Allah, we will never be able to fulfill the haq, Ya Allah. Rabbi Khamum. Ya Allah, the time has come here for us to leave dinner, Ya Allah. Ya Allah, you have said in your Quran, Wa amma sa'il fala tadhaw. Do not turn the beggar away empty-handed. Ya Allah, this majma is a delegation of beggars, Ya Allah. Ya Allah, we have come with our begging bowls to your doorstep, Ya Allah. Ya Allah, there is no other door. There is no one else we can turn to. There is no other direction, Ya Allah. Ya Allah, we haven't come, Ya Allah. Tere izzat ki qasam. Tere izzat ki qasam hum nahi aaye, Ya Allah. We have not come, Ya Allah. You have brought us, Ya Allah. You have brought us, Ya Allah. Do not turn us away empty-handed, Ya Allah. Ya Allah, do not turn us away empty-handed, Ya Allah. Protect the Muqaddasat of this Ummat, Ya Allah. Protect the Haramain Sharifain, Ya Allah. Protect Aqsa, Ya Allah. Ya Allah, all those who are engaged in the work of being protect them, grant them tarakki, Ya Allah. Ya Allah, all those who are taking your name with khulus, Ya Allah, grant them long life, Ya Allah. Ya Allah, give them istiqamat, Ya Allah, accept them, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, the time has come for us to leave, Ya Allah. Abhi abare dil se ne muhabbat se khali hai. اب بھی ہمارے دل تیرے دور معرفت کے خالی ہے. ہمیں بہت ڈر لگ رہا ہے. یا اللہ بتائے بس کا فرض تو نہیں ہے. یا اللہ وی ابے کی کیوں, یا اللہ وی ابے کی کیوں, یا اللہ تو نہ ملائی کا بنا یہ سو سے آپ ہی یہ سو Make our Allah happy with us. Ya Allah. We are begging you, Ya Allah. Ya Allah, one time, Ya Allah. One time say to your Malaika. One time say to Jibreel, Ya Allah. Ek dafa mere Malik. Ek dafa mere Malik. Jibreel say to Jibreel. I am happy with him. Amare mera paari nahi. Allah ko jannat, Ya Allah. One time become happy with us, Ya Allah. ایک دفعہ جبریل سے کہوں کہ میں اس سے راضی ہو چکی ہوں، ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ کر دے، چنانچہ سے میں اب بھی چنانچہ قسم محروم یا اللہ، خدا میں ٹوٹی ٹوٹی عبادت چک گئی جس بروکن حج یا اللہ ایکسپٹ کی دیا، ایکسپٹ کی دیا، میری نبی جب وہ ہدایت ہدایت جو چاہے امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللهم انا نسالك من خير ما سالك من عبدك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر ما استعاذك من عبدك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، انت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومتعنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والحمد لله.